انظر يا صفوان، انظر يا صفوان، انظر يا صفوان، انظر يا صفوان. ماذا انظر؟ قل لي اين. انظر ما احلى الالوان في لوحة هذا الفنان، انظر ما احلى الالوان في لوحة هذا الفنان. ماذا ترسم يا عبود؟ ارسم اشجارا وورود وبحارا تعلو وسدود، ارسم اشجارا وورود وبحارا تعلو وسدود، ارسم اشجارا وورود وبحارا تعلو وسدود، وجمالا غنى لبلادي افديها روحي وفؤادي، وجمالا غنى لبلادي افديها روحي وفؤادي، وجمالا غنى لبلادي افديها روحي وفؤادي. انظر ماذا يرسم ايضا، يرسم فوق الربوة روضة. هل تعرف أي الألوان رسم بها هذا الفنان حتى تبدو هذه اللوحة أروع ما شافت عينان؟ هذا الأخضر لون شجري، وكذا الأحمر لون زهري، هذا الأخضر لون شجري، وكذا الأحمر لون زهري، وهناك سماء زرقاء تعلوها شمس غراء، وهناك سماء زرقاء تعلوها شمس غراء، تسكب ألوانا كالذهب فوق السهل وفوق الهضب، تسكب ألوانا كالذهب فوق السهل وفوق الهضب. هل تعرف أي الألوان رسم بها هذا الفنان حتى تبدو هذه اللوحة أروع ما شافت عينان؟ هذا الأخضر لون شجري، وكذا الأحمر لون زهري، هذا الأخضر لون شجري، وكذا الأحمر لون زهري، وهناك سماء زرقاء تعلوها شمس غراء، وهناك سماء زرقاء تعلوها شمس غراء، تسكب ألوانا كالذهب فوق السهل وفوق الهضب، تسكب ألوانا كالذهب فوق السهل وفوق الهضب. رائع رائع يا صفوان تعرفها كل الألوان، رائع رائع يا صفوان تعرفها كل الألوان، ولهذا أعطيك هدية، ولهذا أعطيك هدية، خارطة بلاد الإسلام فاحفظها في قلبك دوما، وابذل روحك للإسلام، فاحفظها في قلبك دوما، وابذل روحك للإسلام، فاحفظها في قلبك دوما، وابذل روحك للإسلام، وابذل روحك للإسلام.